بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصور والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا.